بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 84 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في يوم الخميس 17 من شهر جماد الآخرة سنة 38 و400 وألف، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. نعم، تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. آمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن الربعي بن حراش قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنه: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعته يقول: إن من الدجال، إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار، فإنه عذب بارد. قال حذيفة رضي الله عنه: وسمعته يقول: إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. فقال: وسمعته يقول: إن رجلا حضره الموت، فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي، وأوقدوا فيه نارا كثيرا أيضا. نعم، كثيرا كثيرا. نعم، فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا كثيرا حتى إذا أكلت لحمي. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وأوقدوا فيه نارا كثيرا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها، ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا فجمعه فقال له فجمعه في الهندية فجمعه الله في الهامش. طيب، الهامش السلطانية أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. ففعلوا فجمعه الله فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا. نعم. قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وكان نباشا. كان نباشا يعني سارق أكفان. هذا الرجل كان نباشا يعني سارق أكفان، يعني إذا دفنوا الميت وذهب عنه أهله جاء ليلا فنبش عنه وسرق كفنه. وقد ورد عند أبي يعلى في مسنده وعند غيره أن هذا هو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، في الحديث الصحيح الذي مضى معنا، أن آخر من يخرج من النار رجل تتمثل له شجرة فيقول: يا ربي أظلني تحت تلك الشجرة كيما أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله له: لعلك يا ابن آدم إن أعطيت ما سألت أن تسأل غيره، فيقول: لا وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيخرجه الله من النار ثم يظله في تلك الشجرة فيبقى ما شاء الله له أن يبقى، ثم يرى شجرة هي أعظم من شجرته فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: يا ربي أظلني تحت تلك الشجرة، وهكذا حتى ترفع له الجنة، فينظر إليها من بعيد فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: يا ربي قربني من تلك من باب الجنة. فيقال له: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، ألست قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ ثم يدنيه الله من الجنة ثم يدخل الجنة، فإذا دخل تظهر له كأنها ملأة، فيأتي ويقول يا رب لا مكان لي، الجنة ملأة، فيقول الله له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول يا رب أتسخر بي وأنت الملك؟ قال لا، لكني على ما أشاء قادر. وقد مضى معنا تفصيل، قالوا هذا هو هذا الرجل النباش، هذا الذي كان ينبش القبور، والذي رأى أنه ما فعل خيرا قط، فحين حضرته الوفاة أمر أبناءه إن هو مات أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذر رماده نصفه في الريح ونصفه في اليم في البحر، فأمر الله البحر فأخرج ما فيه، وأمر الريح فجمع ما فيه، ثم قال كن يا عبدي فكان. فقال ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال خشيتك يا ربي. فما تلافاه أن غفر له، غفر له يعني بعد أن كفر عنه يعني. ولذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس معناها أنه لا يدخل النار، لا يلزم ذلك أن لا يدخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا هو تحت المشيئة، إن شاء دخل الجنة ابتداء، وإن شاء عذب في النار على قدر ذنوبه ثم دخل الجنة. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني مآله إلى الجنة، مصيره إلى الجنة. ولذلك لا يتكل على ذلك، كما قال معاذ حين قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. لأن هذا أول خطوة من خطوات الشيطان في الشرك، وهو تعظيم القبور وتعظيم من فيها، ثم عبادتها من دون الله عز وجل بسؤال المقبور، ثم بالطواف حوله، ثم بالسجود له. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وأول خطوة في ذا الباب هو تعظيم المقبورين، تعظيم من في القبور، ثم سؤالهم، وهذا هو الشرك بعينه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال حدثنا عمران بن ميسرة. وهكذا سارت الأمة على هذا الطريق، وها نحن نسير على هذا الطريق الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه خارجا إلى حنين، قال له بعضهم، وهذا لم يقله من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، إنما قال ذلك من كان حديث عهد بإسلام، من كان حديث عهد بإسلام. أما كبار الصحابة المهاجرون والأنصار فحاشاهم أن يقولوا ذلك، لكن من كان حديث عهد بكفر لم يتعلم أحكام الدين بعد. فبعضهم قال يا رسول الله، حين رأوا المشركين لهم سدرة، لهم شجرة، لهم أيكة يتقربون إليها ويعبدونها من دون الله ويعلقون عليها أسلحتهم تسمى ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة. في لفظ قال شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. وجحر الضب على ضيقه ونتنه وقذره لا يمكن أن يسلك، والذي رأى جحر الضب يعرف هذا، ضيق لا يسلك ولا يدخل مع نتنه وقذره وما فيه من هوام وحشرات ونحو ذلك، لكن لو دخلت اليهود والنصارى جحر الضب لو وجد منا من يدخل وراءه. وهذا الذي نحن نسير فيه. انظروا إلى كثير من شباب الأمة وشاباتها يسيرون على تقليد اليهود والنصارى، لا يفعل اليهود والنصارى شيئا إلا وجد عندنا في الأمة من يفعل مثلهم ويقلدهم ويسلك مسلكهم، كما قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. طيب، الأخ هذا يقول ما اسم هذا النباش؟ والله أنا ما رأيت بطاقته ولا رأيت شهادة ميلاده. يا إخوان أوصيكم لا تسألوا عن شيء لا نفع فيه، الله سبحانه وتعالى ما كان نسيا وما كان ربك نسيا، كل ما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا بينه ربنا سبحانه وتعالى، وما سكت عنه الله في كتابه وما سكت عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذن لا خير لنا أن نعرفه، ولو كان لنا خير في أن نعرفه لبينه. يعني بعض الناس يسأل كم كان عدد أصحاب الكهف؟ الله عز وجل ماذا قال؟ قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل، يعني يا نبينا، قل يا رسول الله للناس، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يعني لا نفع في معرفة عددهم، ولو كان ثم نفع لنا لبين الله عز وجل. بعض الناس يسأل كم كان عددهم، ما لون كلبهم؟ يعني إيش حتستفيد إذا عرفت أن لون الكلب كان أبيض أو أحمر أو أسود؟ إيش الفائدة؟ فلا تسألوا عما لا نفع فيه. الإنسان يسأل عما فيه نفع، إما في دينه أو دنياه أو آخرته، أما ما لا نفع فيه فلا تسألوا. إيش اسم امرأة العزيز؟ يعني إيش الفائدة من وراء معرفة اسم امرأة العزيز؟ لو كان ثم نفع لبينه الله في القرآن. الله قال وقالت امرأة العزيز، ما قال فلانة، خلاص إذا لا نفع في معرفتنا لاسمه. وفي الحديث هنا قال وكان نباشا، ما في فائدة أننا نعرف اسمه، اسم فلان أو علان لا فائدة فيه. فلا تسألوا عن ما لا نفع فيه، سألوا عما فيه نفع، سألوا عما فيه نفع. نعم. أحدهم سأل أحد السلف قال ما اسم زوجتي إبليس؟ قال ذاك عرس ما حضرته، ذاك عرس ما شهدته. نعم، ذاك عرس ما شهدنا، يعني إيش الفائدة أننا نعرف ما اسم زوجتي إبليس؟ ما في فائدة. فلا تسألوا عن أمور لا نفع فيها لا في دين ولا دنيا، إنما نستفتي ونسأل أهل العلم عما فيه نفع لنا في ديننا أو في دنيانا أو في آخرتنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. تابعه شعبة عن الأعمش. نعم. قال حدثنا قتيبة هكذا بن سعيد هكذا في السلطانية وكذا في الهندية، لكن في العامرة قالت كانت تكره أن يجعل المصلي، يعني زيادة لفظة المصلي هي في نسخة العامرة فقط. نعم. قال هنا كذا في جميع نسخ الخط عندنا وفي العين أي المصلي. نعم، أحسنتم. نعم، هذا في العامرة. في العامرة. نعم، طبعة العامرة نحن ذكرناها وتكلمنا عنها. نعم. سابقا حين تكلمنا عن نسخ البخاري مرارا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تابعه شعبة عن الأعمش قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال فإنه فضلي أعطيه من شئت. الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، والحديث مضى شرحه مرارا. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه جابر، يعني تابع جابر وأبو هريرة من؟ ابن عباس. ابن عباس في رواية هذا الحديث. قاتل الله فلانا يعني فلان ذاك الذي باع الخمر فأكل ثمنه، رجل باع خمرا فأكل ثمنه، فقال عمر قاتل الله فلانا أما علم أن اليهود، وذكر الحديث، يعني اليهود حين حرم الله عليهم الشحوم، حين قال الله على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكانت اليهود ماذا تصنع؟ تعلم أن الشحم محرم عليهم، فكانت تذيبه، جملوه يعني أذابوه، جملوه أذابوه، فكانوا يبيعونه ويأكلون ثمنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وكذا الخمر هي محرمة وبالتالي يحرم ثمنها، يعني لا يجوز للمسلم يقول أنا لا أشرب الخمر لكن أبيعه للكفار، ما يجوز، ما يجوز لك أن تشرب الخمر ولا يجوز لك أن تبيعه حتى ولو بعته من الكفار، لا يجوز لك ذلك، كما أنه لا يجوز لك أن تبيع لحم الخنزير للنصارى مثلا. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولذلك جاء رجل من الصحابة وقد مضى معنا الحديث، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حرمت الخمر وما كان يعلم أن الخمرة قد حرمت، فجاء بمزادتين من خمر يهديهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرم الخمرة؟ قال لا، يعني ما بلغه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم الخمرة، فساره رجل كان بجواره فقال بما سارته؟ قال يا رسول الله أمرته أن يبيعها، قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فأطلق المزادتين حتى ذهب ما فيهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا أوزاعي وقال حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، اعتمادا على هذا الحديث روى علماء الإسلام عن أهل الكتاب، يعني الآن إذا نظرت إلى كتب التفسير مثلا كتفسير الطبري مثلا وتفسير البغوي وتفسير ابن أبي حاتم وكذا تفاسير المتأخرين كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تجد فيها كثيرا من قصص بني إسرائيل. قد يعجب الإنسان ويقول لماذا هؤلاء الأئمة الكبار رووا هذه القصص التي هي في كتب بني إسرائيل؟ الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني أذن لنا أن نحدث عنهم. ولذلك يقول أهل العلم ما يبلغنا من بني إسرائيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ما ورد عندنا أنه كذب مفترى فهذا مردود وهذا مردود، وقسم ما ثبت عندنا صحته فالذي عندنا يكفينا كقصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنة صاحبي الجنتين وكقصة موسى والخضر وكقصة ذي القرنين، ثبت عندنا ورد عند أهل الكتاب وعندنا ما يثبت ذلك فالذي عندنا يكفينا ولا حاجة لنا لما عند أهل الكتاب. والقسم الثالث أن ترد بعض القصص عن أهل الكتاب وما عندنا من الوحي سكت عنه لا يصدقه ولا يكذبه،

كان اتفق معه على أن يعطيه فرق رز، فلما عمل العامل وتعب رأى أن الفرق قليل في عمله فقال هذا قليل، قال نحن اتفقنا على هذا، قال يا أخي اتفقنا لكن أنا عملت كثيرا والعمل كان متعبا، قال قد أريتك العمل من أوله وأنت رضيت ونحن على ما تراضينا، فسخط العامل قال لا أريد منك شيئا، ذهب تركه وذهب. فهذا الرجل ماذا فعل؟ أخذ فرق الأرز وزرعه، فخرج منه زرع كثير فباعه، فلما باعه اشترى بثمنه قطيع بقر برعاتها، يعني اشترى غلمانا وعبيدا ترعى هذا القطيع، ثم تكاثر ذلك القطيع حتى صار بقرا بين جبلين، يعني وادي مليء بالبقر. ثم جاءه الرجل بعد زمن قال يا فلان اتق الله وأعطني حقي، رضيت بالفرق الذي كنا اتفقنا عليه، هات الفرق اللي اتفقنا. قال انظر إلى ذاك البقر الذي بين الجبلين، البقر ورعاة البقر لك. قال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي. قال ما أسخر بك، هذا من نتاج ذاك الفرق، زرعته وثمرته وتاجرت فيه حتى كان هذا المال. فما قال له طيب جزاك الله خير نصفه لك مقابل تعبك أو ثلثه لك مقابل تعبك، ما قال له شيئا، استاق البقرة كله، أخذ القطيع كله مع الرعاة ولا ترك له بقرة واحدة. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وخوفا من عقابك ورجاء ما عندك ففرج عنا. فانحازت الصخرة حتى أنهم يروا السماء ويشتموا الهواء لكن لا يستطيعون الخروج. أول ما في هواء، ما في أكسجين، الآن صار فيه فتحة يشم منها الهواء ويروا منها السماء. فقال الآخر يا ربي تعلم أنه كان لي أبوان كبيران وكنت أرعى على غنمي، فإذا جئت بغبوق الغنم يعني بحلاب الغنم لا أبدأ بأهل ولا ولد قبلهما، يعني أول ما أطعم أبواي ثم ما بقي من فضلة أبوي يشربه الأولاد وتشربه الزوجة. وفي يوم نأى به الزرع، نأى به الرعي أبعد، فجاء متأخرا وإذا بالأبوين قد ناما والإناء في يديه والأولاد يتضاغون جوعا تحت قدمه، فأصبح في حيرة، يوقظ أبويه؟ طيب إذا أيقظهما أزعجهما، يعني آذاهما حين أفسد عليهما راحة النوم، فيكون عاقا بذلك، يكون عاق لأبويه إذا صحاهم عشان يشربوا يأكلوا، فيأثم لأنه عق أبويه حين آذاهما حين أفسد عليهما راحة النوم. طيب يطعم الأطفال الجياع والزوجة، طيب إذا استيقظا إيش يقولوا؟ سيقولون والله فضل أولاده وزوجته علينا، أطعم أولاده قبلنا، فيتألم لذلك فيكون عاقا بهذا. فبقيت سائر الليل وهو يحمل الإناء في يده، الوعاء في يده الذي فيه اللبن، والأولاد تحت قدميه يتضاغون جوعا حتى طلع الفجر، فاستيقظ الأبوان فسقاهما ثم سقى الفضلة أهله وولده. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فعلت ذلك من أجلك خوفا من عقابك ورجاء لما عندك ففرج عنا. فانفرجت الصخرة أيضا لكنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث انظروا إلى أجر العفة. هناك يوسف صلى الله عليه وسلم حين عفى، انظروا كيف أن الله عز وجل رفعه في الدنيا وفي الآخرة. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. عف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، عف عن الحرام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني ما حصل الهم منه، لولا أنه رأى برهان ربه لهم بها، معناها ما هم بها. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا الرجل كذلك كانت له بنت عم يحبها كأشد ما يحب الرجل المرأة، يحبها حبا شديدا، تعلق بها وكان يراودها عن نفسها فتتأبى عليه تتمنع، حتى ألمت بها سنة، يعني أصابتها سنة جدب وقحط وهو ثري وهي فقيرة معدمة، فجاءت وقالت يا ابن عمي أعني على هذا الوضع الذي أنا فيه. قال لا، حتى تمكنيني من نفسك. فاضطرت، هي مضطرة محتاجة، فطلبت منه 100 دينار مبلغ كبير. الدينار كما قالوا 3.97 من 100 من الجرام، يعني تقريبا 4 جرامات الدينار الواحد. هذه 100 دينار يعني قرابة نصف كيلو ذهب تقريبا، نصف كيلو ذهب طلبت منه، فسعى لها وأتاها 100 دينار فأخذته. فلما جلس بين رجليها، جلس منها مجلس الرجل بأهله، قالت يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. انظروا حين يستذكر العبد مراقبة الله عز وجل وهو في غاية وضعه في حالة المعصية، قالت يا عبد الله اتق الله. انظروا كيف أن التقوى حضرت في نفس هذا الرجل في قلبه، وإلا قد وصل إلى ما كان يريده من الفاحشة سابقا. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي. فقام عنها وما مسها، وترك لها 100 دينار. لما؟ لأنه يخشى الله عز وجل. لما؟ لأنه يخاف من الله عز وجل. لما؟ لأنه يعلم أن الله يراقبه ويراه. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا. يا ربي إن كنت تركت الحرام، تركت الزنا من أجلك ابتغاء ما عندك، وتركت لها المال رغبة فيما عندك من الثواب ففرج عنا. ففرج الله عنه فخرجوا يمشون. وهكذا يا إخوان، إذا اتقى العبد ربه عز وجل في الرخاء فإن الله عز وجل يكشف عنه شدائده في الدنيا وفي الآخرة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت اللهم لا تميت ابني حتى يكون مثل هذا فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها. فقال أما الراكب فإنه كافر وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. مضى معنا بالأمس. نعم. قال حدثنا سعيد بن تريد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، يعني ببئر. نعم. أحسن الله إليكم. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. موقها خفها، ومضى الحديث معنا مرارا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي. نعم. وفي الهندية في يد حرسي. في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم. في الهندية حين اتخذه نساؤهم. نعم. هذا هو الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الواصلة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، تصل شعرها بشعر غيرها. فمعاوية رضي الله عنه عام حج، يعني عام جاء للحج من دمشق إلى الحج، نزل المدينة فجاءه حرسي يعني شرطي عسكري، جاءه بكبة شعر كومة شعر تتخذها النساء لتصل به شعرها لتطيل شعرها، أو توهم أن شعرها غزير تجعله تحت الشعر وتلف عليه الشعر فيكون الشعر غزيرا. فأتى هذا الحرسي بكبة شعر لمعاوية رضي الله عنه، فأخذه معاوية رضي الله عنه ورق المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ يعني والمدينة يومئذ من فيها؟ ليس فيها إلا الصحابة وكبار التابعين، يعني عامتهم علماء. فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ يعني لماذا لا ينهونكم عن هذا؟ طبعا والجواب أنهم ما علموا. هذه كبة شعر فعلتها امرأة وسقط منها لقيها حرسي، ما علم بها أهل المدينة ولا علمها علماؤهم. لكن معاوية رضي الله عنه يعني ليبين خطورة هذا الأمر نبه العلماء، يعني علموا الناس وبينوا لهم وانقلوا لهم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذا، يعني صاروا يصلون شعورهم. وهذا الآن في زماننا منتشر جدا، بل قد فقنا حتى بني إسرائيل، نساؤهم كانوا يصلون الشعر، والآن صارت النساء عندنا يصلن الشعر ويصلن الرموش، يعني ليس فقط شعر الرأس، حتى شعر الرموش أظنهن يصلنه، أليس كذلك؟ وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي ذكرناه حين لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. نعم، كان في من كان قبلنا، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كان فيهم محدثون، يعني تحدثهم الملائكة دون أن يكونوا أنبياء، أو يكونوا ملهمون، يعني يلهمون بالخير دون أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في الأمة أحد من ذلك فهو عمر. وقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عمر رضي الله عنه كان ملهما، كان محدثا ملهما، يقذف الله عز وجل في قلبه الأمر فينزل القرآن موافقا لما يقوله عمر. وكم نزل القرآن يوافق عمر رضي الله عنه حين هم النبي صلى الله عليه وسلم، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على ابن سلول، أخذ عمر بطرف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ وما كان الله نهاه وقتئذ، أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ فقال: ما نهاني، إنما قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. فنزل النهي من السماء بعد، قال الله لنبيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. وفي لفظ قال: يا رسول الله يدخل عليك أو يدخل على بيتك البر والفاجر، فلو حجبت نساءك. فأنزل الله آية الحجاب. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فقال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فعمر ملهم محدث رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة توبة؟ قال: لا. فقتله فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب وأقرب بشبر فغفر له. رحمة الله واسعة يا عباد الله، رحمة الله واسعة. ما قال الله: قل يا عبادي الذين أذنبوا، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أذنبوا حتى أسرفوا وزادوا في الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله يغفر كل ذنب، إذا تاب العبد تاب الله عليه مهما فعل الإنسان، حتى ولو كفر بالله العظيم فعبد الأصنام وعبد الأوثان، حتى ولو أشرك مع الله ثم جاء تائبا وأسلم لله رب العالمين وشهد شهادة الحق، تاب الله عليه وقبل توبته. كانت الناس تعبد اللات والعزى ثم أسلموا، قبل الله منهم؟ نعم قبل منهم، فالله لا يرد أحدا أبدا. ولذلك إياك أن تقنط من رحمة الله يا عبد الله، إياك أن تيأس مهما أذنبت مهما فعلت، عد إلى ربك والذي لا إله غيره ولا رب سواه، لهو أرحم بالعبد من الأم بابنها، والله لهو أرحم بك من أمك وأبيك، أرحم بك من أهلك وولدك، الله أرحم بك من كل من حولك. فارجع إلى ربك يا عبد الله مهما أذنبت، عد إلى الله عز وجل، فإن العبد إذا أذنب الذنب ثم تاب الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. هذا الرجل، معلش أعتذر شيخنا قاطعتك، هذا الرجل كان في بني إسرائيل قتل 99 نفسا، 99 إنسان، ثم سأل عن عالم فدل على راهب، والراهب عابد لا علم عنده، فقال: يا شيخ أنا قتلت 99 نفس، هل لي توبة؟ قال: أعوذ بالله، قتلت 99 واحد وجيت توب، لا توبة لك. فكمل به 100، قتله كمل 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. ولذلك يا إخوان بعض الناس يسأل كل من هب ودب، كل من رأى إنسان يتوسم فيه الخير سأله دون أن يعلم هل هذا فقيه أو لا، هل هذا عالم أو لا. والأصل أن الإنسان لا يسأل إلا أهل العلم، ولذلك يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأل عن عالم فدل على عالم، فجاءه قال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ تب إلى الله والله يقبل توبتك، تب إلى الله واخرج من بلدك التي عصيت الله فيها. لما؟ لأنه إن بقي في بلده فإن هناك قرناء السوء الذين كانوا معه وهو على معصيته فيذكرونه بماضيه فيعود. الآن لو أن إنسانا كان على معصية مثلا ثم تاب وبقي في حيه وبين شلته وقرنائه، إذا رأوه وهو ذاهب إلى المسجد يضحكون عليه: أيوة يا مطوع، ما شاء الله، من متى ما شاء الله، نسيت ماضيك، يعيرونه فسرعان ما يرجع إليهم. فهذا العالم ماذا قال؟ قال: اخرج من بلدك واذهب إلى بلد كذا، فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. لما؟ لأن الإنسان ابن بيئته، إن عاش في بيئة تكثر فيها المعاصي هانت عليه المعصية وشقت عليه الطاعة، وإن عاش في بيئة أهلها كلهم على الطاعة هان عليه أمر الطاعة، يعني لا يصعب عليه. بدليل، انظر إلى حالك أنت في رمضان، يعسر عليك الصيام؟ ما يعسر، تجد الناس يصومون رمضان دون مشقة، لكن 6 شوال تجد كثير من الناس يستثقلونه، يجي صائم وبعدين يروح الدوام وهو جالس في العمل، وإذا الزملاء جالسين على الفول وعلى المعصوب وكذا، فالنفس الشيء يقول: يلا بكرة إن شاء الله، ويجلس معهم وبكرة مع بكرة. ليه؟ لأنه مع المفطرين يصعب عليه الصوم. وهكذا إذا بقي الإنسان مع قوم هم على معصية تسهل عليه المعصية وتشق عليه الطاعة، لكنه إن كان بين قوم كلهم على الطاعة سهل عليه أمر الطاعة. ولذلك قال له هذا العالم، قال: اخرج إلى بلدي كذا فإن بها قوما يعبدون الله اعبد الله معهم. خرج، وفي أثناء الطريق جاءه الموت، فلما جاءه الموت وقع فصار يزحف وينوء بصدره، يعني يدفع بصدره إلى ناحية قرية الطاعة، ومات. فجاءت ملائكة العذاب، قالوا: نحن أحق به. ليه؟ قالوا: هذا طول عمره على المعصية، طول عمره على المعصية وقتل 100 نفس، نحن أحق به. جاءت ملائكة الرحمة، قالوا: لا، الرجل تائب، الرجل تائب. فأرسل الله عز وجل إلى الفريقين ملكا يقضي بينهما، فقال لهم، يقضي بين الفريقين يعني، فقال لهم: قيسوا المسافة بينه وبين قرية المعصية وبينه وبين قرية الطاعة. وكان هو أقرب إلى قرية المعصية منه إلى قرية الطاعة، لأنه الآن خرج من قريته. فأوحى الله عز وجل إلى هذه أن تباعدي، هذه التي خرج منها، وإلى هذه التي هي قرية الطاعة أن تقاربي. فتباعدت الأرض من جهة قرية المعصية وتقاربت الأخرى، فقاسوا وإذا هو أقرب إلى قرية الطاعة بشبر، أقرب بشبر. فأخذته ملائكة الرحمة، ورحمة الله واسعة، أسأل الله عز وجل أن يتولاني وإياكم برحمته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وما هما ثم، يعني لم يكونا في المجلس. نعم. وبينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. نعم. وقال حدثنا علي وقال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بمثله. قال حدثنا إسحاق بن وصل قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رأيتم كيف كانت الأمانة؟ أول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة. يعني الآن لو وقع مثل هذا يخبئه ولا يذكره إذا وجد مثل هذا المال. هذا كان في بني إسرائيل، رجل باع بيتا لآخر، فالذي اشترى البيت أراد أن يبني جدارا أو يهدم جدارا، فلما هدم وجد حين احتفر وجد جرة مملوءة ذهبا، قال هذا الذهب ليس لي، هذا لصاحب البيت الأول. أخذ الجرة وذهب له، قال يا أخي أنا اشتريت منك البيت ووجدت في البيت هذه الجرة من مملوء ذهب، حفرت في الأرض أو في الجدار ووجدت هذا المال. قال يا أخي أنا بعتك الأرض وما فيه، بعتك البيت والذي فيه، إذن المال هذا في البيع. قال لا، أنا اشتريت البيت وما اشتريت منك ذهبا. فتخاصما تشاجرا، هذا يقول خذ المال، هذا يقول لا خذه أنت. فاتفقا، قال طيب تعال نذهب إلى فلان يحكم بيننا، يثقون في علمه وفضله. فذهبا إليه، قالوا والله حصل بيننا كذا وكذا. فقال هل لكم أولاد؟ فقال أحدهما والله أنا عندي ولد، والثاني قال عندي بنت. قال إذا خلاص هذا المال أنفقوا على الولد والبنت وزوجوهم، يعني يكون هذا المال منه المهر ومنه الوليمة ومنه تجهيز البيت، وخذا منه وتصدقا منه. وهذا يدل على الأمانة والصدق. نعم. تفضلوا شيخ الله عليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه سمعه يسال اسامه بن زيد رضي الله عنه ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو قال على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. نعم. وهذا يبين فضل الصحابة، وأن أحدهم كان لا يستنكف أن يسأل من هو دونه إن كان علم أن عنده علما. فسعد بن أبي وقاص هو أكبر من أسامة رضي الله عنهم سنا، سعد بن أبي وقاص من كبار الصحابة سنا وفضلا ومنزلة، وأسامة كان صغيرا حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابنه 17 سنة، كان عمره 17 سنة، يعني في سن أبناء سعد. ومع ذلك السعد الله يجزاك خير، الله يثيبك ويجزاك خير، ومع ذلك السعد رضي الله تعالى عنه لا يستنكف أن يسأل من هو أصغر منه سنا. وكذا فضلا، فإن السعد هو من العشر المبشرين بالجنة، والعشر المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة. وهكذا كان الصحابة، كان الرجل إذا علم أن عند غيره علما سأله وأخذ عنه ولو كان دونه. فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين، من أوائل من أسلم على يد أبي بكر، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة النبوة كلها 23 سنة، ومع ذلك كان يأخذ القرآن على ابن عباس. عباس في سن أبنائه، وابن عباس تأخر إسلامه رضي الله عنه، وقلت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا مرارا أن قدومه للمدينة كان مع أبيه زمن الفتح 80، يعني مدة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، وعبد الرحمن بن عوف 23 سنة. لكن عبد الرحمن بن عوف ما كان جمع القرآن كله، يعني ما حفظ كل القرآن، وابن عباس كان حافظا فكان يقرأ على ابن عباس، فكان يقرأ على ابن عباس، وهذا من تواضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله من عندية من عباده، يبعثه الله على من يشاء من عباده، هكذا في الهندية. نعم. أحسن الله إليكم. عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقال: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجدري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة ابنت محمد سرقت لقطعت يدها. حشاها رضي الله عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ديننا دين العدل، دين العدل، لا فرق عندنا بين صغير وكبير في حدود الله سبحانه وتعالى، بل الناس سواسية، من أتى حدا من حدود الله أقيم عليه الحد كائنا من كان. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدة نساء أهل الجنة، يقول: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلى الله على نبينا ورضي الله عن فاطمة. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالية يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ وسمعت النبي في الهندية وفي السلطانية في هامشها: سمعت رجلا قرأ آية. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن، ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يعني لا تختلفوا فإن الخلاف شر، خاصة الاختلاف في القرآن. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني شقيق قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كأنه يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم حين كان يؤذى وهو بمكة. نعم. قال أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا فجمعه الله عز وجل. فقال: ذروني. نعم. وفي الهندية ذروني، وفي هامش الهندية والسلطانية أذروني، هكذا أنا مسجل عندي أنها في هامش الهندية والسلطانية أذروني، وفي صلب الهندية ذروني. نعم. أحسن الله إليكم. قال ثم ذروني في يوم عاصف فعلوا. يعني هذه النسخة قرأت مرارا، يعني قرأت الصحيحة من خلالها مرارا كثيرة، وقابلتها بهذه النسخ، فلما قلت في هامش اليونينية الأخ قال: لا توجد، لأنه في يده اليونينية، فأغمني بعدين قال لي: وجدتها. الحمد لله. نعم. موجود أنا في أبي درع عن الكشمياني. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحم قال ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا،

أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثني ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فغدا لليهود وبعد غد للنصارى، على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل رأسه وجسده. يعني أفضل يوم هو هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة، وقد أخطأته اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى تبع لنا يأتون بعدنا، فاليهود يأتون في اليوم الذي يلي يومنا والنصارى بعدهم بيوم، لأن اليوم الذي هو أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، والسبت هو يوم اليهود والأحد يوم النصارى، فهم لنا تبع ونحن الذين أصبنا هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة. نحن الآخرون السابقون، يعني جئنا آخر الناس ونحن أسبق الناس، إحنا آخر الأمم ونحن أول الأمم بإذن الله دخولا الجنة، وذلك أن الإناء إذا ملئ ثم أفرغ أول ما ينزل هو آخر ما صب في الإناء، وكذا الآن إذا ملأت هذا الإناء وضعت مثلا في الأسفل حجارة ثم ترابا ثم رملا ثم كذا مثلا ثم أفرغته في إناء آخر، آخر ما كان نزل هو أول ما يخرج، كذلك آخر الأمم نحن، نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون، آخر الأمم لكننا أول الأمم دخولا الجنة بإذن الله. أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ويستفتح هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة هو نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، فأول الأمم دخولا الجنة نحن بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان والعمل الصالح وأن يمن علينا بدخول الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من المدينة آخر قدمة فقدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الوصال في الشعر. نعم. تابعه غندر عن شعبة. هكذا نكون قد انتهينا من كتاب أحاديث الأنبياء ونبدأ بكتاب المناقب، وبقي من الوقت 7 دقائق، الأذان باقي له 37 دقيقة، يعني المفروض أننا نستمر، لكن حتى لا ينقطع الموضوع نترك الباقي لدرس القادم. إخوتي الكرام، سنبدأ بدرس آخر من يوم الأحد بإذن الله عز وجل، سنبدأ بصحيح مسلم بعد صلاة المغرب، يعني سيكون لنا درسين في العصر بإذن الله، سيكون درس البخاري كما هو بإذن الله يوم الأحد، والبدء بإذن الله من كتاب المناقب، يعني حيث توقفنا الآن في هذا المكان، يعني درسنا كما هو بإذن الله، وبعد صلاة المغرب سيكون هناك درس آخر نبتدئ فيه بصحيح مسلم، لكن يكون في الخلف، في الخلف وراء عند الحاجز، حاجز النساء هذا الذي هو قريب من الباب بجوار الحاجز، هناك كرسي آخر وهناك سيكون موضع الدرس بعد صلاة المغرب، وسنبدأ بإذن الله عز وجل في صحيح مسلم، ويكون الدرس كدرس البخاري يعني يوميا، يعني من الأحد إلى الخميس كل يوم بين المغرب والعشاء، ونحاول قدر المستطاع أن لا نطيل الكلام فيه، يعني نقرأ أكثر مما نعلق، لأن كثيرا من الأحاديث في صحيح مسلم هي مرت معنا، فما تكلمنا عنه في البخاري لا نتكلم عنه في مسلم ولا نعيد، وما يأتينا من أحاديث ما مرت في صحيح البخاري لعلنا نتكلم عنها بإذن الله عز وجل، إلا المقدمة، إلا مقدمة مسلم، فإن مقدمة مسلم تحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح والشرح، فإننا سنحاول أن نشرح شرحا مختصرا، نشرح مقدمة مسلم شرحا مختصرا، فإذا دخلنا في صلب الكتاب لعلنا لا نتكلم إلا قليلا بإذن الله عز وجل، إنما هي تعليقات حتى إن شاء الله نساير السير في مسلم كسيرنا في البخاري بإذن الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.